وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. And say, My Lord, I seek refuge in you from the incitements of the devils.